أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت وسلامنا إلى جواز تأثر الدار في الأحكام الشرعية من التكليفية والوضعية، وذكرنا أن المنع عن ذلك يقتني على أحد أمرين، إما دعوى أن الشرك من أبناء العلة ولا يمكن أن تكون العلة متأخرة عن المعلوم ولو بجزء منه، فإن العلة الناقصة لا تكون علة ولا يترشح منها المعلوم، فلو فرزنا أن جزءا من العلة متأخرون فالعلة غير تامة، إذن كيف يمكن أن يكون المعلول موجودا والعلة غير موجودة؟ ظهر الجواب عن ذلك بأن الشرط المتأخر في المقام ليس بمعنى الشرط الذي هو من أجزاء العلة، إذ لا تأثير ولا تأثر في الأحكام، ولا يكون الحكم الشرعي لا في مرتبة الجهل ولا في مرتبة المجهول مترشحا ومسببا عن امر اخر، بل هو فعل اختياري تابع لجهل المولى ولاختياره وارادته، فليس هنا شرطيه حقيقيه، لان لا يمكن تاثر ما سميناه بالشرط عن الحب، وانما الشرط هنا كالشرط في المامور به، يراد بذلك أنه خير في موضوع الحب، كما أن الشرط في المامور به كان بمعنى الخير في متعلق التجديد. لله فلا تأثير ليستهيل تأثير الأمر المتأخر في الأمر المتقدم. هذا أحد أمرين. الأمر الثاني الذي يبتني عليه جعل الاستهالة أي استهالة الشرط المتأخير، ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن الموضوع وفضول الموضوع وإن لم يكن لها تأثير في الحكم ولم تكن نسبته إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلوم، إلا أنها شبيهة بها، يعني كنسبة المعلول إلى العلة، وذلك فإن الموضوع وجوده لا بد من أخذها مفروض الوجود في مرحلة الجعل، ومعنى أخذ شيء مفروض الوجود أنه ما لم يتحقق خارجا لا يكون الحكم فعليا، فإذا جعل الحكم على الإنسان المستطيع كما في قومه سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كان في الاستطاعة قيدا مأخوذا في موضوع الحكم، معناه أن فعلية الحكم وهو وجوب العجز لا بد فيها، أي في فعلية لا بد في فعلية هذا الحكم من تحقق الاستطاعة خارجا. قلنا إن هذه القضايا أي القضايا الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية لا محالة، معنى هذه الجملة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من كان مستطيعا من المكلفين فهو الذي يجب عليه الحج، فقد أخذ في وجود الحج الاستطاعة شرطا أي قضية شرطية، قضية شرطية مقدمها وجود الاستطاعة وتاليها وجود الحج، وهذا جار في جميع القضايا الحقيقية حتى فيما إذا لم يكن له قيد، فإذا قلنا إن الخمر حرامون معناه أنه إذا وجد في الخارج مايعون وصدق عليه أنه خمر فهو حرام. هذا التحليل أي رجوع القضية الحديثية إلى القضية الشرعية، هذا موجود في جميع القضايا الحديثية، وعليه فما لم يكن الموضوع فعليا ومتعقبا في الخارج بجميع حدوده التي أخذت فيه في مرحلة الجان يستحيل أن يكون الحكم فعليا. إذن نسبة الموضوع وقيود الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة وأجزاء العلة إلى المعلوم، فكما لا يمكن تأخر المعلول عن العلة كما لا يمكن تأخر العلة عن المعلول، كذلك لا يمكن تأخر الموضوع أو تأخر كيد الموضوع عن الحكم، إذ معنى فعلية الحكم مع عدم قيده أن ما فرضناه مخروز الوجود لا ليس كذلك، وهذا كلهم هذا رفعة ما عقابه قدس الله نفسه، وعليه بنا قوله بل استهالة الشرط المتأخر في باب الأحكام مطلقا، ولكن هذا يندفع بما ذكرناه في إمكان الشرط المتأخر بالنسبة إلى المأمور به حرفا بحرف، يعني جميع ما ذكرناه هناك يجري هنا، غاية الأمر أنها كانت بالنسبة إلى المأمور به وهذا بالنسبة إلى الحكم. بيان ذلك أننا ذكرنا أن شرط المأمور به ليس معناه إلا أنه قيد أخذ في المأمور به على أن يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، وهذا معنى الاشتراط، يعني عبر بالشرط وأريد بذلك أن الشيء قيد للمأمور به، يعني أن الطبيعي على إطلاقه لم يؤمر به، وإنما أمر بالطبيعي في ضمن حسة خاصة، ومعنى الحسة هو هذا أن التقيد مأمور به والقيد خارج عن ذلك، فمعنى قولنا أن استقبال القبلة شرط في الصلاة أو أن طهارة البدن أو اللباس شرط في الصلاة معناه أن طبيعي الصلاة كيفما تحقق وأينما تحقق ليس هذا بمأمور به، بل المأمور به الحسة الخاصة وهي الطبيعي المقيد باستقبال القبلة أو الطبيعي المقيد بطهارة بدن المصلي وبطهارة الباطل، وهكذا بالنسبة إلى سائر التقييدات، فالنتيجة أن المأمور به ليس هو الطبيعي الساري والطبيعي المطلق الملغى عنه القيود، بل المأمور به حسة خاصة للطبيعي المقيد، وقد اقتنهنا على التعبير عن القيد بالشرط، فإن الشرط في اللغة بمعنى الارتباط وبمعنى الرد، وهذا شرط لغوي لا شرط اصطلاحي بين الفاضلة، يعني الطبيعي مقيد بذلك والطبيعي مربوط بذلك، فإن المأمور به ليس هو الطبيعي المطلق الساري بل المربوط بهذا الشيء، والشرط بمعنى الالتماس. قلنا إن الشرط بهذا المعنى وعليه، فكما يمكن تقييد المأمور به بأمر سابقين أو بأمر مقارنين، كذلك يمكن تقييده بأمر متأخر، فأن يكون المأمور به الحسرة الملحقة بهذا الشيء، فإذا فرضنا أنها ملحقة ويتحقق القيد في ظرفه فهذا يكشف عن كونه مشتاقا للمأمور به، وإذا فرضنا أنه لم يلحق ذلك الشيء ينكشف أنه لم يكن مشتاقا للمأمور به، فإن المأمور به ليس هو الموجود الخارجي، بل این تناهیت طبیعی کل انتصال به اعتبار انتباق طبیعی علی الموجود الخارجی فإذا فرضنا انه مقید به قید متأخر یعنی حصت خاصت و خصوصیته ان یلحقه هذا الشیء و ان یکون مسموقا به هذا الشیء یعنی از طبیعی یکون مسموقا به هذا لا نرى فيه أي محذور فلو فرضنا أن المأمور به بالنسبة إلى المستهزأ ليس هو طبيعي السوء وإنما المأمور به هو الطبيعي المقيد بأن يكون مسموقا بالاغتسال بالليل ومقيدا بهذا الشيء حينئذ لو اغتسلت المرأة في الليلة العاشية كشف هذا عن أن الصوم المتقدم كان مساقا للمأمور به فيحكم بصحته وإلا فيحكم بفساده إذا تصورنا هذا في المأمور به عين هذا نتصوره الموضوع له من التكليفي والوضعي فنقول إن موضوع الحب قد يكون مخلطا و ملغن انه الخصوصیات اینما وجده و به ایزی تیفیت وجده یکین موضوعا للحب یعنی فی مقام الجهل و فی مقام الانشاء یفرز هذا الموضوع موجودا ولیکن على نحو الاطلاق ای الغاء القیود الطبیعی کیف ما وجد فیقال الخمر حرام لا يؤخذ في الخمر قيد من كون لونه أبيض أو أحمر متخذا من العنب أو من التمر قليلا كان أو كثيرا إلى غير ذلك من الخصوصيات التي يمكن أن تفرز في هذا الطبيعي أي طبيعي الخمر وقد يكون الموضوع التكليف مقيدا بقيد خاص حينئذ يقال انه شرط للتكليف او سبب للوضع وقلنا ان التكليف والوضع من هذه الجهه لا يختلفان فقط ان التعبير يختلف فإن الفقهاء يعبرون في باب التكاليف بالشرائط فيقولون إن الاستطاعة شرط بالتكليف بلوغ النصاب شرط في وجوب الزكاة ولكن في باب الأحكام الوضعية يعبرون بالأسباب فيقولون إن البيع سبب للملكية وملاقات النجس مع الرطوبة سبب للنجاسة وهذا مجرد سلاح لإلا فبحسب الواقع ليس هنا إلا أن موضوع الحكم من التكليف أو الوضعي مقيد بقيد فالموضوع الحسة الخاصة فكما أن المأمور به كان حسة خاصة بالنسبة إلى الشرائط كذلك موضوع الحكم من التكليف أو الوضع يكون حصة خاصة فإذا كان الأمر كذلك فكما يمكن أن يكون التحسس بالإضافة إلى أمر متقدم أو بالإضافة إلى أمر مقارن كذلك يمكن أن يكون التحسس بالإضافة إلى الأمر المتأخر فإذا فرضنا أن الأمر المتأخر وجد في ظرفه كشف هذا عن أنه كان موضوعا للعرف وإذا لم يوجد كشف أنه لم يكن كذلك فهذا بحسب التصور أمر ممكن ولا مانع من اخذه مخروج الوجود يعني الموضوع وقوده لا بد من ان يؤخذ مخروج الوجود نعم هذا صحيح لكن مخروج الوجود في اي ظرف مخروج الوجود في ظرف متقدم او في ظرف مقارن او متاخرا عن ذلك كل ذلك يمكن لابد من فرج وجوده، يعني لو فرجنا ان هذا الفيد لم يوجد لا يكون الحكم فعليا هذا فيد، ولكن الفيد الذي اخذ محروز الوجود لا يلزم ان يؤخذ محروز الوجود حين الحكم، بل يمكن ان يكون محروز الوجود بعد ذلك فيكون وجوده كاتبا عن وجود التحدث الذي كان التقيد كان الطبيعي متقيدا به. فهذا امر ممكن بحسب التصور. واما بحسب الوقوع فبالنسبه الى الافضل، بالنسبه الى الامور المتعارضه يعني الاحكام العرفيه، فهذا واضح التحقق، فإنا نرى أن من جملة هذه الموارد موارد الإباحة المحدوثة بالأمر المتأخر، وهذا كثير في الأمثلة العرفية. نرى أن المجلس أقيمت التعزية فيه مثلا، ولا محالة تمام، يعني بحسب المتعارف صاحب المجلس يبذل أمورا منها الشاي مثلا أو القهوة أو السيجار أو غير ذلك قبل أن يقرأ القاري، وهذا لا محال داخل في الإباحة وليس من التمليك، ليس هنا عقد مقتد للتمليك أو نفرضه تمليكا، يعني لا يختلف لها، لكن بحسب الخارج هو من الإباحة لا محالة، نفرض في مورد يكون تمليكا أيضا. ولا إشكال أن هذا التمليك أو أن هذه الإباحة بحسب جعل صاحب المنزل وصاحب التعزية مخلوط بأن يجلس هذا الشخص إلى أن يقرأ القاري، فليس له أن يشرب الشاي ويخرج، لا يرجع صاحب المجلس بذلك. أو التصرف الآخر، فإنما يبيح هذا أو يملكه لهذا العنوان الكلي، وهو من يجلس إلى زمان قراءة التعزية حتى يسمع التعزية، ففي الحقيقة هذا مباح لسامع التعزية ولمن يحضر مجلس التعزية، ولا إشكال أن هذا من الشرط المتأخر. فالإباحة موجودة بالفعل، ولكن الإباحة إنما هي لمن، يعني لحسبة خاصة، وهي من يكون مسبوقا بل بذلك، يعني ملحوقا لذلك الأمر، يعني يلحقه هذا الأمر، يعني يستمر جلوسه إلى أن يقرأ القاري، وهذا أمر واضح جدا. فلو فرجنا أن أحدا شرب الشاي وخرج فيقال له أين من أباح لك هذا التصرف؟ فالإباحة موجودة بالفعل، ولكن الإباحة محبوسة بالشرط المتأخر. والموجود في الخارج الإباحة لقد يكون هذا تمليكا أيضا. ومن جملة هذه الموارد المياه الموقوفة للمساجد، ولا يبعد أن يكون من هذا القبيل الماء الموجود في هذا المسجد، فإنها يوجد أو يضع لمن يصلي في هذا المسجد. والصلاة أمر متأخر لا محالة بعد الوجود، فالإباحة ثابتة لمن يصلي لحسة خاصة، والحسة هي الطبيعي الذي يصلي هنا، فلو توزأ ولم يصلي كشف جاء عن بطلان وجوده من الأول، لأنه لم يكن موقوفا عليه، أو لم يكن الماء مباحا التصرف فيه مباحا لهذا الشخص. فلو كان عنوان الوقف هكذا أنه وقف لمن يصلي في هذا المسجد أو في هذا البلد أو في هذه المدرسة به ای خصوصیت کان اکثر تو متأخرون، یعنی به معنا ان طبیعی مقید به امر متأخر، التقید به امر متأخر لا مسئول فیه. و من هذا القبیل ایضا الحمامات المتعارفة في البلاد فإنه بعد التفتيش نرى أن الحمامين لا تجري معاملة بينه وبين من يدخل الحمام بإيجار أو بغير إيجار، إذ ليس هناك حد بحسب الزمان بالنسبة إلى تصرف الداخل في الحمام انه يبقى اي مقدار من الامام از زمان مشکوکون بید بد یکین الانسان یدخل الحمام فیبقى فیه خمس دقائق و بد یبقى فیه ساعتا کلاهما علا حد سوا و بد یستعمل من الماء مقدارا و بد یستعمل الاخر ولی مضاعف ذلك المقدار كل ذلك صائب فليس هذا من الإجارة إذ لا بد في الإجارة من تحديد الزمان ومن تحديد ما يكون طالبا بعد الاستعمال وليس هنا أي عين عند التفتيش ليس هذا إلا من الإباحة المحبوكة، يعني إن صاحب الحمام أباح الدخول لكل من يريد الدخول إلى حمامه يبقى أي مقدار كان لابد لا يكون خارجا عن المسارف ولا يكون استعماله الماء أيضا خارجا عن المسارف، يبيحه له بشرط أن يعطي كذا مقدارا من المال بين خروجه، فالإباحة ثابتة في حد من يعمل هذا العمل بعد الخروج من الحمام، يعني مع الجنود فكأنه كتبونا كل من يعطيني كذا مقدارا حين الخروج فقد أبحت له أن يدخل الحمام ويتصرف فيه بما يشاء على أن لا يكون خارجا عن المقدار العادي، فلو فرضنا أن الداخل دخل الحمام واغتسل ولم يعط هذا المال يحكم ببطلان غسله، إذ لم تكن الإباحة ثابتة في حقه، الإباحة إنما هي ثابتة للحسة الخاصة والحسة هي الطبيعي المقيد بهذا القيد المتأخر، هذا أمر واقع بالنسبة إلى الأنسيات، بل كثير من هذه الموارد عند التفتيش يرجع إلى تقييد الموضوع بأمر متأخر وتحدثه لهذه الحسة وهذا لا محذور فيه، وأما في الشرعيات وفي العرفيات لا ينفك أمر بالمركب التدريجي عن الالتزام بالشرط المتأخر، ونبين هذا إن شاء الله تعالى.